حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كدب لو قالت لكم عن ساقه، كدب لو قالت لكم عن ساقه، انا اللي فيها بيت سوق عوجان حافظ عارف في المال عملاقه، رجلي خطت هزت ورا شنبات عم نلف كل حته تروح عدوات عارف ده الحل لابسه له عدسات عارف عينيها اللي بتقولي خباياها واعمل غفلان وبسيبها ممسير وحشتي هتجيبها من غير يهرش ملحتها من غير يسكن بصيرتها وانا مين على بالي غير اسمك حساباتي واقفالي على حسبك عامل ماشي متداري من جفنك بس في الخفه ماشي رجل على رجلك وما تزحم ليش ليش غيرك ناس ما فيش غيرك فاس ما جيش غيرك لا ما بشيش غيرك تا ما فيش غيرك ناس ما فيش غيرك فاس ما جيش غيرك لا ما بشيش غيرك تا تيجي تغني لي اغني لك غنوة ونتريق على ايام نتريق على ايام نتريق على ايام وافضل تحكي لي وهحكي لك عن ايام صعبة ما نحسبهاش معاكي ما بحسبهاش مع بعض ما حسناهاش ممكن نخرج كادر وصوت المشهد يخفي وجوش ممكن نلغي الناس حوالينا وغيرنا ده ما نشوفوش نسهر وش الفجر وضهر السما وعيونها نجوم ايدي على كفها كفة الدنيا وشوفنا الهم غروب كالتمييز وما فيش حد خد دورها وقدر يمثلها عايز صواريخ عشان اقرب لها ما انا عيب ان انا حبيب النجمة وما تزحم ليش ناس مين هيزيد ناس طول ما الموجود انت وما يفرقليش اي حد غيرها مش في اي حد غيرها واحنا الاتنين مجانين مع بعض مش هنركب غير مع بعض وما تزحم ليش ليش غيرك ناس ما فيش غيرك فاس ما جيش غيرك لا ما بشيش غيرك تا ما فيش غيرك ناس حافظ عارف في المال عملاقة رجلي خطت هزت ورا شنبات عم نلف كل حتة تروح عدوات عارف ده الحل لابسه له عدسات عارف عينيها اللي بتقولي خباياها وما تزحمليش ليش غيرك ناس ما فيش غيرك فما جيش غيرك لا ما مشيش غيرك تا غيرك ناس ما حصريا على موقع دي جي كيمو دوت